بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 371 من البداية والنهاية. وقال البخاري: حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال: بينما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخطب يوم جمعة إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله، قحط المطر، فادعوا الله أن يسقينا، فدعا فمطرنا، فما كدنا أن نصل إلى منازلنا، فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال: فقام ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا، يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. تفرد به البخاري من هذا الوجه. وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. ثم جاء فقال: تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي، فادعوا الله أن يمسكها. فقال: اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. وقال البخاري: حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا عبد الله حدثنا الأوزاعي حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري حدثني أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة، فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا أن يسقينا. قال: فرفع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يديه وما في السماء قزعة. قال: فثار سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. قال: فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، صحيح البخاري في الاستسقاء وسلع جبل بالمدينة. اثنان، صحيح البخاري في الاستسقاء. ثلاثة، صحيح البخاري في الجمعة، مسلم في صلاة الاستسقاء والآكام، التلال والضراب، ما نتأ من الحجارة وحدد طرفه وهي الجبال المنبسطة. أربعة، القزعة، سحاب صغير يتطاير في السماء. أتابع بعون الله عز وجل من عندي قولي. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فما جعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا انفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة وسال الوادي قناة شهرة، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. ورواه البخاري أيضا في الجمعة ومسلم من حديث الوليد عن الأوزاعي. وقال البخاري: وقال أيوب بن سليمان: حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال: جاء أعيد قال يحيى بن سعيد: سمعت أنس بن مالك قال: أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يدعون. قال: فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى. فأتى الرجل إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بشق المسافر ومنع الطريق. قال البخاري وقال الأويسي: يعني عبد العزيز ابن عبد الله. حدثني محمد بن جعفر هو ابن أبي كثير عن يحيى بن سعيد وشريك سمع أنس عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. هكذا علق هذين الحديثين ولم يسندهما أحد من أصحاب الكتب الستة بالكلية. وقال البخاري حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبد الله عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام الناس فصاحوا فقالوا يا رسول الله قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم فادعوا الله أن يسقينا. فقال اللهم اسقنا مرتين ويم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب. فنشأت سحابة وأمطرت ونزل عن المنبر فصلى فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها. فلما قام النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخطب صاحوا إليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل فدعوا الله يحبسها عنا. قال فتبسم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا. فتكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. وقد رواه مسلم من حديث معتمر بن سليمان عن عبد الله وهو ابن عمر العمري به. وقال الإمام أحمد حدثنا ابن أبي عدي عن حميد قال سئل أنس هل كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يرفع يديه؟ فقال قيل له يوم جمعة يا رسول الله قحط المطر وأجدبت الأرض وهلك المال. قال فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه فاستسقى ولقد رفع يديه وما نرى في السماء سحابة. فما قضينا الصلاة حتى أن قريب الدار الشاب لا يهمه الرجوع إلى أهله. قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح البخاري في الاستسقاء والجوبة العرجة في السحب. اثنان بشق المسافر أي تعطل. ثلاثة صحيح البخاري. أربعة تكشطت ارتفع الغيم عنها وانكشفت. خمسة الإكليل التاج. أتابع بعون الله عز وجل. قال فلما كانت الجمعة التي تليها قالوا يا رسول الله تهدمت البيوت واحتبست الركبان. فتبسم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من سرعة ملالة ابن آدم وقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فتكشطت عن المدينة. وهذا إسناد ثلاثي على شرط الشيخين ولم يخرجوه. وقال البخاري وأبو داود واللفظ له حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك وعيونس بن عبيد عن ثابت عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فبين هو يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلكت الكراع هلكت الشاة فادعوا الله يسقينا. فمد يديه ودعا. قال أنس وإن السماء لمثل الزجاجة فهاجت ريح أنشأت سحابا ثم اجتمع ثم أرسلت السماء عزاليها فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا فلم تزل تمطر إلى الجمعة الأخرى. فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت فادعوا الله أن يحبسه. فتبسم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم قال حوالينا ولا علينا. قال فنظرت إلى السماء والسحاب يتصدع حول المدينة كأنه إكليل. فهذه طرق متواترة عن أنس بن مالك لأنها تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن. وقال البيهقي بإسناده من غير وجه إلى أبي معمر سعيد بن خيثم الهلالي عن مسلم الملائي عن أنس بن مالك قال جاء أعرابي فقال يا رسول الله والله لقد أتيناك وما لنا بعير يبسط ولا صبي يصيح. وأنشد أتيناك والعذراء يدمى لبانها وقد شغلت أم الصبي عن الطفل وألقى بكفيه الفتى لاستكانة من الجوع ضعفا قائما وهو لا يخلي ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامي والعلهز الفسلي وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل. قال فقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يجر رداءه حتى صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم رفع يديه نحو السماء وقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا سريعا غدقا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار تملأ به الضرع والأصح والله تعالى أعلم تملأ به الضرع وتنبت به الزرع وتحيي به الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. قال فوالله ما رد يديه إلى نحره حتى ألقت السماء بأوداقها وجاء أهل البطانة يصيحون يا رسول الله الغرق الغرق فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم حوالينا ولا علينا فانجاب السحاب عن المدينة حتى أحدق بها كالإكليل. قبل متابعة في الحاشية واحد صحيح أحمد في سندي اثنان اللبان الصدر ثلاثة الحنظل نبات مر ثمره شديد المرورة والعلهز نبات والفسل الرديء أربعة غير رائس غير رديء. أتابع بعون الله عز وجل. فضحك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال لله در أبي طالب لو كان حيا قرت عيناه من ينشد قوله. فقام علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله كأنك أردت قوله وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل كذبتم وبيت الله يبزى محمد ولما نقاتل دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. قال وقام رجل من بني كنانة فقال لك الحمد والحمد ممن شكر سقينا بوجه النبي المطر دعا الله خالقه دعوة إليه وأشخص منه البصر فلم يكو إلا كلف الرداء وأسرع حتى رأينا الدرر رفاق العولى عم البقاع أغاث به الله علينا مضر وكان كما قاله عمه أبو طالب أبيض ذو غرر به الله يسقي بصوب الغمام وهذا العيان كذاك الخبر فمن يشكر الله يلقى المزيد ومن يكفر الله يلقى الغير والعياذ بالله سبحانه وتعالى. قال فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن يكو شاعر يحسن فقد أحسنت. وهذا السياق فيه غرابة ولا يشبه ما قدمنا من الروايات الصحيحة المتواترة عن أنس فإن كان هذا هكذا محفوظا فهو قضية أخرى غير ما تقدم والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الحافظ البيهقي أخبرنا أبو بكر ابن الحارث الأصبهاني حدثنا أبو محمد بن حبان حدثنا عبد الله بن مصعب حدثنا عبد الجبار حدثنا معاوية حدثنا مروان بن معاوية حدثنا محمد بن أبي ذئب المدني عن عبد الله بن محمد بن عمر بن حاطب الجمحي عن أبي وجرة يزيد بن عبيدة السلمي قال: لما قفل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من غزوة تبوك أتاه وفد بني فزارة فيهم 14 رجلا، فيهم خارجة بن الحصين والحر بن قيس وهو أصغرهم، ابن أخي عيينة بن حصن، فنزلوا في دار رملة بنت الحارث من الأنصار، وقدموا على إبل ضعاف عجاف وهم مستنون، أعيد، وهم مسنتون، فأتوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مقرين بالإسلام، فسألهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن بلادهم، فقالوا: يا رسول الله، أسنتت بلادنا وأجدبت حياتنا وعريت عيالنا وهلكت مواشينا، فادعوا ربك أن يغيثنا وتشفع لنا إلى ربك، ويشفع ربنا أو يشفع ربك إليك. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: سبحان الله، ويلك، هذا أنا شفعت إلى ربي، فمن ذا الذي يشفع ربنا إليه؟ لا إله إلا الله، وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يئط من عظمته وجلاله كما يئط الرجل الجديد. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، يبزى أو يبزى، ينتصر، نناضل، ندافع. اثنان، الدرر، المطر المتساقط والدرة، الحلب، ثلاثة، ضعيف، البيهقي في الدلائل. أربعة، مسنتون أو مسنتون، أصابتهم سنة مجدبة. متابع بعون الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله يضحك من شفقتكم وأزلكم وقرب غياثكم. فقال الأعرابي: ويضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال الأعرابي: لن نعدم يا رسول الله، من ربي يضحك خيرا، أو لن نعدم، وهنا الضبط، لن نعدم يا رسول الله، من ربي يضحك خيرا. فضحك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من قوله، فقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فصعد المنبر وتكلم بكلام ورفع يديه، وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، ورفع يديه حتى رؤيا بياض إبطيه، وكان مما حفظ من دعائه: اللهم اسقي بلدك وبهائمك، اللهم اسقي بعيد، اللهم اسقي بلدك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريئا طبقا واسعا، أعيد، مريئا مريئا طبقا واسعا، عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار، اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب، ولا هدم ولا غرق ولا محق، اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء. فقام أبو لبابة ابن عبد المنذر فقال: يا رسول الله، إن التمر في المرابد. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اللهم اسقنا. فقال أبو لبابة: التمر في المرابد 3 مرات. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا فيسد ثعلب مربده بإزاره. قال: فلا والله، ما في السماء من قزعة ولا سحاب، وما بين المسجد وسلع من بناء ولا دار، فطلعت من وراء سلع سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت وهم ينظرون، ثم أمطرت، فوالله ما رأوا الشمس ستا. وقام أبو لبابة عريانا يسد ثعلب مربده بإزاره حتى يخرج منه التمر. فقال رجل: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. فصعد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المنبر فدعا ورفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآثام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانجابت السحابة عن المدينة كانجياب الثوب. وهذا السياق يشبه سياق مسلم الملائي عن أنس، ولبعضه شاهد في سنن أبي داود، وفي حديث أبي رزين العقيلي شاهد لبعضه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في الدلائل: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن علي بن المؤمل، أخبرنا أبو عيد، أخبرنا أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، حدثنا محمد بن حماد الظهراني، أخبرنا سهل بن عبد الرحمن المعروف بالسدي ابن عبد ربي عن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي أويس المدني عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري قال: استسقى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم جمعة وقال: اللهم اسقنا اللهم اسقنا. فقام أبو لبابة فقال: يا رسول الله، إن التمر في المرابد وما في السماء من سحاب نراه. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اللهم اسقنا. فقام أبو لبابة فقال: يا رسول الله، إن التمر في المرابد. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اللهم اسقنا. قبل المتابعة، في حاشية واحد ضعيف البيهقي: عيد في الحاشية واحد ضعيف البيهقي ومديد محبس الإبل أو مكان تجفيه في التمر الثعلب. والله تعالى أعلم. هنا المقصود المربد، وأظن هناك خطأ لغوية ويحتاج إلى تحقيق. محبس الإبل أو مكان تجفيه في التمر الثعلب، مخرج الماء من الحوض. أتابع بعون الله عز وجل. وأعيد: فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اللهم اسقنا. حتى يقوم أبو لبابة يسد ثعلب مربده بإزاره، فاستهلت السماء ومطرت، وصلى بنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فأتى القوم أبا لبابة يقولون له: يا أبا لبابة، إن السماء والله لم تقلع حتى تقوم عريانا فتسد ثعلب مربدك بإزارك، كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال: فقام أبو لبابة عريانا يسد ثعلب مربده بإزاره، فأقلعت السماء. وهذا إسناد حسن، ولم يرويه أحمد ولا أهل الكتب، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد وقع مثل هذا الاستسقاء في غزوة تبوك في أثناء الطريق، كما قال عبد الله بن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب: حدثنا عن شأن ساعة العسرة. فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيض شديد، فنزلنا منزلا وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى أن كان أحدنا لا يذهب فيلتمسه الرحلة فلا يجده، حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى أن الرجل لا ينحر بعيره فيعصر فرسه فيشربه، ثم يجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيرا، فادع الله لنا. فقال: أو تحب ذلك؟ قال: نعم. قال: فرفع يديه نحو السماء فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلت، فملأوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. وهذا إسناد جيد قوي ولم يخرجوه. وقد قال الواقدي: كان مع المسلمين في هذه الغزوة 12,000 بعير ومثلها من الخيل، وكانوا 30,000 من المقاتلة. قال: ونزل من المطر ماء أغدق الأرض حتى صارت الغدران تسكب بعضها في بعض، وذلك في حمارة القيض أي شدة الحر البليغ، فصلوات الله وسلامه عليه وكم له عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من مثل هذا في غير ما حديث صحيح. ولله تعالى الحمد. وقد تقدم أنه لما دعا على قريش حين استعصت أن يسلط الله عليها سبعا كسبع يوسف فأصابتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا العظام والكلاب والعلهز، ثم أتى أبو سفيان يشفع عنده في أن يدعو الله لهم فدعا لهم فرفع ذلك عنهم. وقد قال البخاري حدثنا الحسن بن محمد حدثنا محمد بن عبد الله عيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة ابن عبد الله ابن أنس عن أنس ابن مالك أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، أو فتسقينا هنا في الضبط والأصح الله تعالى أعلم، فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. تفرد به البخاري. وعيد وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. تفرد به البخاري. في الحاشية واحد حسن البيهقي في الدلائل وأقلعت كفات. اثنان صحيح البخاري في الاستسقاء. متابع بعون الله عز وجل. فصل: وأما المعجزات الأرضية فمنها ما هو متعلق بالجمادات ومنها ما هو متعلق بالحيوانات. فمن المتعلق بالجمادات تكثيره الماء في غير ما موطن على صفات متنوعة سنوردها بأسانيدها إن شاء الله سبحانه وتعالى، وبدأنا بذلك لأنه أنسب باتباع ما أسلفنا ذكره من استسقائه وإجابة الله سبحانه وتعالى له. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك وعيد عن مالك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وحانت صلاة العصر والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي من طرقه عن مالك به، وقال الترمذي: حسن صحيح. طريق أخرى عن أنس قال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمد حدثنا حزم سمعت الحسن يقول: حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خرج ذات يوم لبعض مخارجه معه ناس من أصحابه، فانطلقوا يسيرون فحضرت الصلاة فلم يجد القوم ما يتوضؤون به، فقالوا: يا رسول الله، ما نجد ما نتوضأ به. ورأى في وجوه أصحابه كراهية ذلك، فانطلق من القوم فجاء بقدح من ماء يسير فأخذ نبي الله فتوضأ منه، ثم مد أصابعه الأربعة على القدح ثم قال: هلموا فتوضأوا. فتوضأ القوم حتى أبلغوا فيما يريدون. قال الحسن: سئل أنس: كم بلغوا؟ قال: 70 أو 80. وهكذا رواه البخاري عن عبد الله عيد وهكذا رواه البخاري عن عبد الرحمن بن المبارك العنسي عن حزم بن مهران القطيعي به. طريق أخرى عن أنس قال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد ويزيد قال: أخبرنا حميد المعني عن أنس بن مالك قال: نودي بالصلاة فقام كل قريب الدار من المسجد، وبقي من كان أهله ناء الدار، فأتي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمخضب من حجارة فصغر أن يبسط كفه فيه، قال: فضم أصابعه، قال: فتوضأ بقيتهم. قال حميد: وسئل أنس: كم كانوا؟ قبل المتابعة في الحاشية، واحد صحيح البخاري في المناقب، اثنان صحيح البخاري في المناقب، ثلاثة المخضب هو الإجانة أي الإناء الذي يغسل فيه الثياب. متابع بعون الله عز وجل. وسئل أنس كم كانوا؟ قال 80 أو زيادة. وقد روى البخاري عن عبد الله بن منير عن يزيد بن هارون عن حميد عن أنس بن مالك قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ، وبقي قوم فأتي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمخضب من حجارة، وعيد من عند. قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ، وبقي قوم فأتي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فوضع كفه فصغر المخضب أي يبسط فيه كفه، فضم أصابعه فوضعها في المخضب، فتوضأ القوم كلهم جميعا. قلت كم كانوا؟ قال كانوا ثمانين رجلا. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.